بأن الله تبارك وتعالى قدر كل قدر، فإذا وقع عليك قدر من الأقدار فعليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى قد علمه وكتبه قبل أن يقع عليك، قد علمه وكتبه تبارك وتعالى قبل أن يقع عليك. والمرتبة الثالثة وهي التي توقفنا في الحديث عندها وهي مرتبة المشيئة، وهي مرتبة المشيئة، ويتعلق بها من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي إثبات المشيئة لله عز وجل في كل موجود يوجد، فكل ما وجد في الوجود من موجود فإنما وجد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأمر الموجب لكل ما يقع في الكون. فكل ما يقع في الكون من خير أو شر أو حلو أو مر أو حسن أو قبيح، فكل ذلك إنما وقع لأن الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه، لأن الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه، ولا يخرج شيء مما يقع في الكون من الأمور التي نراها صالحة أو طالحة، طيبة أو خبيثة، إلا وقد شاء الله تبارك وتعالى وقوعها، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أو كما قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أو قوله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فإذا الموجب لوجود الأشياء كلها مشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله تبارك وتعالى التي لا يخرج عنها شيء في الوجود البتة، لا يخرج عنها شيء في الوجود البتة، سواء كان طيبا أو خبيثا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء أن يمنعهم لمنعهم، وكما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالله تبارك وتعالى مشيئته هي الموجبة لكل ما يقع في الكون. ومن الأدلة على ذلك، يعني من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الصبح في السفر، قال عليه الصلاة والسلام مطيبا لخواطر أصحابه: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فهذا أيضا يعود إلى مشيئة الله عز وجل، وأن هذا الفعل وهذا التخلف عن الصلاة بسبب النوم إنما كان بمشيئة الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح عنه: لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يؤمن بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا. أو كما في رواية: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فإذا هذه النصوص إذا أردنا أن نستخرج منها الدلالة، وأردنا أن نستخرج منها الحكم، نعلم من خلالها أنه ما من شيء يقع في الوجود إلا والله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه. وهذا مما يميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل الباطل والإيمان والإقرار بوجوب أو أن كل فعل يقع بمشيئة الله هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الربوبية وإلى تصرف الله في خلقه، فهو المالك سبحانه وتعالى، وهو الملك، وهو المدبر، وهو المتصرف، وهو القيوم جل وعلا. فإذا لا يخرج في هذا الكون شيء عن تدبيره، فإذا خرج شيء عن تدبيره فإنما يكون ذلك خارجا عن ملكه، وهذا لا يمكن أن يكون البتة. فإذا نحن هنا أمام أدلة صريحة واضحة نؤمن بها ونثبتها لله تبارك وتعالى، ونعلم أن الله تبارك وتعالى قد علمنا من علمه، هذا من علمه، لا نحن لا نعلم، نحن نعلم أنفسنا أننا إذا شاء الإنسان أكل، وإذا شاء شرب، وإذا شاء صلى، وإذا شاء لم يصلي، وإذا شاء مشى، وإذا شاء قعد، هذه كلها نعلمها من أنفسنا ولا نحتاج لأحد أن يدلل لنا عليها. ولكن الأمر الذي لا نعلمه وأعلمنا الله تبارك وتعالى به هو أن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، أن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإذا نحن مشيئتنا التي في كل وقت نشاؤها إنما هي تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله لم يقع الفعل منا لم يقع، ولو شاء الله لحال بيننا وبين الأمر الذي نريد، ولو لم يشأ الله تبارك وتعالى وقوع الأمر لم يقع، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه أنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما يعني فإذا أرسلني إلى أمر فلم يتهيأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قضي لكان ولو قدر لكان، يعني أنه أن مشيئة الله غالبة في تحقيق كل أمر في الوجود، فإما أن يشاء الله تبارك وتعالى وقوعه فيقع، وإما أن يشاء الله تبارك وتعالى وقوعه فلا يقع. هذه المعلومات التي ذكرناها والآيات هنا مسألة نحب أن نبينها ونوضحها لأنها تزيل إشكالات كثيرة، وهي الفرق بين المشيئة والإرادة في كلام الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين المشيئة والإرادة في كلام الله عز وجل؟ إذا رجعت إلى قواميس اللغة ستجد أن شاء وأراد بمعنى واحد، أن إذا قلت شئت هذا الشيء أو أردت هذا الشيء كلاهما واحد، لا فرق بينهما في اللغة. فاللغة تقول أو كما يقول أهل اللغة المشيئة هي الإرادة، والشيء إذا شئته بمعنى أردته. ولكن إذا نظرنا في الشرع وفي نصوص الشارع نجد بينها فرقا. فالمشيئة لا تأتي في كلام الشارع إلا على المعنى، على معنى القضاء الكوني القدري، إلا على معنى القضاء الكوني القدري الذي لا يتخلف، لا تأتي إلا على معنى القضاء الكوني القدري الذي لا يتخلف بحال من الأحوال، فلا بد من وقوعه. والآيات في هذا أكثر من أن تحصر، كما قال الله تبارك وتعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا المشيئة لا بد، إذا جاء النص بمعنى بلفظ المشيئة فمعنى ذلك أنه لا بد من وقوعه، أو كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا المشيئة هنا لا بد أن تكون واقع الأمر المرتبط بها أو مقتضاها لا بد من وقوعه. فإذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا وقع، كما قال تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أو كما قال الله عز وجل قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن المشيئة دائما لا تأتي إلا على معنى الأمر الكوني القدري يعني إذا قلنا الكوني يعني الخلقي الذي خلق الله تبارك وتعالى وأوجب تبارك وتعالى وجوده وسواء نفيت المشيئة المذكورة منفية أو مثبتة كما قال الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون يعني لو شاء ألا يقع هذا الأمر فإنه لن يقع ولكن مقابل هذه الكلمة أو معنى هذه الكلمة ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أن الله تبارك وتعالى قد شاء هذا الأمر الذي وقع من افترائهم وكذبهم على الله تبارك وتعالى هذا معنى المشيئة في القرآن الكريم أما إذا أتينا على معنى الإرادة أما الإرادة فإنها تأتي على المعنيين تأتي على معنيين إذا بعبارة مختصرة تقول أريد كذا بمعنى أو أراد الله كذا بمعنى أحبه أو أراد الله كذا بمعنى قضاه وقدره بمعنى قضاه وقدره فتأتي الإرادة في كلام الله عز وجل على معنيين تأتي على معنى الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة التي لا تتخلف لا بد من وقوعها لا بد من وقوعها وذلك واضح في آيات عدة كقول الله تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذه الآية وهي ومن يرد الله فتنته يعني من شاء تبارك وتعالى فتنته من شاء تبارك وتعالى فتنته فهذه الإرادة هنا تكون بمعنى الإرادة الكونية القدرية أو قول الله تبارك وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أو قوله تبارك وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهذه الإرادة الواردة في هذه الآيات ونحوها كثير هذه هي الإرادة الكونية القدرية وهذه الإرادة طبعا لا تتعلق بالمحبة الإرادة الكونية القدرية قلنا لا يخرج عنها شيء طيب أو خبيث صالح أو طالح يحبه الله أو يكرهه فكل ذلك واقع بهذه الإرادة الكونية القدرية وكل ذلك واقع بهذه المشيئة الربانية التي لا يخرج عنها شيء في الوجود فإذا الإرادة الكونية القدرية إذا جاء الأمر بكلمة الإرادة ويكون المقصود بها الإرادة الكونية القدرية فمعنى ذلك أنها لا تتعلق بالمحبة ولا المشيئة ولا لا تتعلق بالمحبة ولا الرضا ولا تتعلق بالأمر الشرعي الديني وإنما تتعلق بالأمر الكوني القدري والقضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى ولا بد من وقوعه النوع الثاني من الإرادة قلنا الإرادة الكونية القدرية النوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية الإرادة الدينية الشرعية وهذا تقسيم واضح في كلام الله تبارك وتعالى وذلك أنه وردت الإرادة بمعنى ما يحب الله تبارك وتعالى كما تقول أنا أريد هذا يعني أحبه أو يعني أقصد إليه أو نحو ذلك من المعاني هذا الذي أهل العلم يقولون إنه إرادة دينية شرعية يتعلق بها المحبة والرضا يتعلق بها المحبة والرضا ولكن يمكن أن تتخلف يعني يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد لأنها متعلقة بالأمر الديني الشرعي ونعلم أن الله تبارك وتعالى حين أمر بأمره ونهى عن نهيه تبارك وتعالى ووجه الخطاب لبني آدم فإن منهم من يطيع ومنهم من يعصي فإن منهم من يطيع ومنهم من يعصي والله تبارك وتعالى لم يشأ أن يطيع الجميع كما قال تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم فالله تبارك وتعالى لم يشأ طاعة الناس كلهم وإنما شاء طاعة من شاء منهم وعصيان من عصى منهم فإذا الإرادة هذه الدينية الشرعية لا يلزم من وقوعها فقد تقع وقد لا تقع والأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله، وهذه الإرادة هي الإرادة الدينية الشرعية، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بهذه الأوامر ووجه بهذه التوجيهات حتى يتحقق لكنا الطهارة، حتى يتحقق لكنا الطهارة ويذهب عنكن الرجس، عن يذهب الرجس عن أهل البيت. هذا هو المراد الديني الشرعي، وهذا يتعلق بالإرادة الدينية الشرعية. ومن الأدلة على هذه الإرادة وهذه هذا المعنى من الإرادة قول الله تبارك وتعالى في المسافر بالنسبة للصائم: ومن كان المريض والمسافر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإرادة هنا هي الإرادة الدينية الشرعية التي يحبها الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لو كان معناها القضاء والقدر أو المشيئة الإلهية لكان يريد أن يتوب عليكم، تحققت التوبة لكل واحد منا. ولكن هذه الإرادة الدينية الشرعية التي يتعلق بها المحبة والرضا، ولكنها قد تقع وقد لا تقع. فهذان النوعان، ومعرفة هذا الفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية مهم جدا للفرق بين معرفة هذا اللفظ إذا جاء في القرآن أو المشيئة إذا جاءت في القرآن، هل تتعلق بالرضا والمحبة أم لا تتعلق بالرضا والمحبة. وقد ظل في هذا الباب أناس كثر لما لم يفرقوا بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فطائفة من الصوفية ومن كان على شاكلتهم زعموا أن كل مراد لله عز وجل فهو محبوب، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية ولا الإرادة الدينية الشرعية. فإذا قالوا بهذا القول فهذا، نسأل الله العافية، سيخلط الأمور وسيجعل كل أمر أراده الله عز وجل معناه أنه يحبه ويريده. لهذا قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته، معنى أن كل ما أردته مني فأنا أفعله، أنا سأفعله لأن معنى ذلك أنه طاعة لك، يعني أنا منفعل، يعني متأثر أو مستجيب لما تختاره مني، ففعلي كله طاعة، يعني كل ما آتي سواء كان مما شرع أو لم يشرع معنى ذلك أنه كله طاعة لله. وهذا لا شك من الباطل ومن العبث بدين الله عز وجل. فإن كل فعل من الأفعال كما قلنا، كل أفعال العباد داخلة تحت مشيئة الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما فعلوه. فمعنى ذلك أن كل شيء تحت المشيئة، فمعنى ذلك أن كل كفر يكون مرضيا لله عز وجل، وهذا غاية الضلال وغاية الكفر، بل هو حكاه الله عز وجل عن المشركين كما قال تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء المشركون يحتجون بالمشيئة على المحبة، يجعلون ذلك كله من باب واحد، فما دام أن الله تبارك وتعالى قد شاء لنا الشرك فمعنى ذلك أنه يحبه منا وهم مقيمون عليه. وهذا فيه رد للأمر الشرعي، هذا فيه ماذا؟ رد للأمر الشرعي، فيردون الأمر الشرعي بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، معنى ذلك أن الله قد تبارك وتعالى قد شاء شركنا، وما دام أنه قد شاء شركنا فمعنى ذلك أنه يحب ذلك منا فنحن مقيمون عليه. فالله تبارك وتعالى يقول كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بمثل هذا العبث اللفظي وبمثل هذا الظن والوهم كذب الذين من قبلهم الرسل، ردوا دعوة الرسل بزعمهم أن الله تبارك وتعالى يقبل منهم ما قد شاء لهم أن يفعلوه، وأن كل ما شاء لهم أن يفعلوه فإنه قد قبله منهم بسبب مشيئته. وهذا لا شك ضلال وانحراف وعدم تفريق، ولهم حق المشركون أن يفرق أن لا يفرقوا، ولكن العيب على من بلغه شرع الله عز وجل ثم لا يفرق بين الأمرين، ثم يريد أن يجعل ما حرم الله مثل ما أحل الله تبارك وتعالى، أو ما حرم الله مثل ما أمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا قد يدخل الإنسان، نسأل الله العافية، في الكفر. ومن مثل هذا قول الله تبارك وتعالى في قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني أنهم يمتنعون من إطعام الناس لأن الله تبارك وتعالى لم يفعل ذلك، لم يشأ ذلك، فيستدلون على انحرافهم في هذا الباب على بمشيئة الله عز وجل. وهذا كما قلت هي التي يسميها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدرية المشركية، القدرية المشركية، يعني هذا أسلوب المشركين في رد الدين، حين يقول أحد من الناس إنني أفعل ما أريد، ما يريد الله تبارك وتعالى أو ما يشاء الله عز وجل، وقد شاء ألا أصلي، فمعنى ذلك أن فعلي مقبول محبوب عنده لأنه شاء. أو يقول أحدهم إني أشرب، نسأل الله العافية، مثلا الخمر، ولأن الله قد شاء ذلك، وما دام أنه قد شاءه فمعنى ذلك أنه يحبه ويريده، وهذا لا شك مضادة لكلام الله تبارك وتعالى الذي قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمحرمات كلها محرمة مبغوضة لله تبارك وتعالى، مكروهة له، كما قال جل وعلا وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فمن أي دليل يقول هؤلاء الضالون إن الله تبارك وتعالى يريد منهم أعمالهم؟ فلا شك أن من قال هذا فهو متخرص بالباطل وراد لدين الله عز وجل، ويحاول أن يساوي بين ما أمر الله تبارك وتعالى به وما نهى جل وعلا عنه، وهذه حدود واضحة في الشرع معلومة لأدنى الناس وأقل الناس معرفة، أن الله تبارك وتعالى يحب الأعمال الصالحة التي أمر بها، ويبغض تبارك وتعالى الأعمال التي نهى عنها وحرمها، وأنه يحب أهل الطاعة ويكره تبارك وتعالى أهل المعصية والفسق والكفر والطغيان. هذا كله حدود واضحة في الشرع، لكن هؤلاء نسأل الله العافية أتوا من أهوائهم. والفرقة الثانية التي تخالف هذا لم تفهم هذا الفرق، الفرقة الثانية التي لم تفهم الفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، والأوائل قلنا أثبتوا ذلك واستعملوه في ركوب ما حرم الله، ولكن هؤلاء جعلوا ذلك كله في باب واحد فنفوا الإرادة عن الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يريد ولا يشاء شيئا من أفعال العباد. وهؤلاء هم الذين يسميهم أهل العلم المعتزلة أو القدرية، يعني نفاة القدر، الذين ينكرون القدر، فإنهم يظنون أو يزعمون أننا لو قلنا إن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد فمعنى ذلك أننا قررنا أن الله يحب أفعال العباد، وأن المعاصي هذه واقعة بمشيئته بمعنى بمحبته، وهذا ضلال بعيد وانحراف، وهو طعن في دين الله وتلبيس على عباد الله، ومحاولة تلبيس الحق بالباطل بأن يظهر الباطل في صورة الحق وكأنه إنما أراد تعظيم الله تبارك وتعالى، والحقيقة أنه أبطل دين الله تبارك وتعالى ورد على الله تبارك وتعالى أمره. فإن الله جل وعلا قد قرن بين هذه الأمور وبين أن مشيئته الغالبة وأن إرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، وفي المقام الآخر بين أن الله تبارك وتعالى قد شاء كل ما يقع في الوجود سواء كان مما يرضيه تبارك وتعالى أو مما يغضبه جل وعلا، فكل ذلك قد شاءه الله تبارك وتعالى وقدره. والقضية بالنسبة لأهل الإيمان معروفة معلوم حدودها، فإن الإنسان إذا أتى شيئا من طاعة الله يحمد الله تبارك وتعالى عليها ويعلم أن ذلك بفضل من الله ونعمة، وإذا أتى شيئا من معصية الله يعلم أن ذلك من شيطانه وهواه ومن نفسه الأمارة بالسوء، ثم يعلم أن ذلك أيضا بقدر سابق من الله، ولكن يتوب ويستغفر ويثوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يتمادى فيما حرم الله، أو يزيد ذلك شرا بأن يزعم أن الله ليس له مشيئة، أو يزعم نسأل الله العافية أن الله تبارك وتعالى يحب هذه المعصية، وهذا من الضلال البعيد. فهذه الفرقة التي زعمت أنه لا فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وأبطلوا ذلك كله ونفوا ذلك كله عن الله تبارك وتعالى، وقالوا لا يجوز أن ينسب أفعال العباد إلى مشيئة الله، لأننا إذا نسبناها إلى مشيئة الله معنى ذلك أننا ننسبها إلى محبته ورضاه، وهذا ضلال بعيد وانحراف وتقليل أو نقض للتوحيد في الحقيقة، كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن آمن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر فقد نقض التكذيب بالقدر التوحيد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة إذا كذب بالقدر أو أنكر المشيئة معنى ذلك أخرج جزءا عظيما من الموجودات من مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه، من مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه، فأعمال العباد كلها خارجة عن مشيئة الله وتدبيره وتصرفه جل وعلا، وهذا نقض في الحقيقة للربوبية، وهذا نقض لكمال الربوبية، لأنه إذا أخرجت أعمال العباد من أن تكون تابعة أو من أن تكون متعلقة بمشيئة الله فمعنى ذلك أنك أخرجت جزءا عظيما من الأمور عن تصرف الله عز وجل. كما أنهم جعلوا الله تبارك وتعالى لا يدبر خلقه، لا يدبر خلقه، لأنه إذا كان لا مشيئة له في عباده ماذا يكون الحال؟ يكون أني إذا أردت شيئا ليس لله مشيئة هنا بحيث يدبرني تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أنه في كثير من الأحيان لا يتضح لنا الطريق، ولا نعلم الهدى فين أين، ولا نعلم أن هذا الطريق موصل إلى سلامة أو أن هذا الطريق موصل إلى مهلكة، لا نعلم في الحقيقة، تتشابك الطرق بيننا، فعندها كثير منا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا رب دلني على الطريق الذي أنت تعلم أنه فيه الهدى والسلامة. فلو كان الله تبارك وتعالى لا مشيئة له في خلقه فمعنى ذلك أنه لا معنى لاعتقادك هذا ولا لسؤالك، بل إن نقض إبطال مشيئة الله عز وجل إبطال لحقيقة الدعاء ومعناه. فكلنا يعلم أننا كل حاجاتنا نطلبها من الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع، يعني إذا انقطعت نعلك وما أهون هذا الأمر يقول تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك ويسددك، لأن هذه عبادة يحبها الله عز وجل، والأمور كلها بيده جل وعلا، والأمور كلها بيده. فإذا قلنا إنه لا مشيئة له في العباد، إذا قلنا إنه لا مشيئة له في العباد فلا معنى إذن للدعاء، فلا معنى إذن للدعاء، لأني أدعوه لأن يدبر الأمر تبارك وتعالى. فإذا كان لا مشيئة له فإذا أنا أدعو من لا تدبير عنده للقضية، وإذا دعوت الله تبارك وتعالى أن يهديني، وإذا دعوت الله عز وجل لأبنائي أن يهديهم، وإذا دعوت الله عز وجل أن يعافيني، وإذا دعوت الله عز وجل لمن أحب أن يعافيه، هذه كلها دعاء لا معنى له، لأنه ليس لله تصرف في هذا، وهذا من أعظم الضلال وأعظم إبعاد الخلق عن ربهم تبارك وتعالى، وإظهار الاستغناء له، الاستغناء عنه، وهو جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرد الله عز وجل لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، كما قال جل وعلا: بيده مقاليد كل شيء. فإذا نحن حجبنا أو منعنا أو اعتقدنا أن الله تبارك وتعالى لا يدبر خلقه ولا يشاء ما يشاء من أفعالهم، ولا يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، ولا يستجيب لمن يشاء، ولا يعافي من يشاء، ولا يعز من يشاء، ولا يذل من يشاء، معنى ذلك أننا فصلنا الله تبارك وتعالى عن عباده، وجعلناه لا تدبير له في خلقه. وهذه كما قلت مقالة القدرية الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى له مشيئة في العباد نافذة، ويجعلون كما قلت الإرادة والمشيئة بمعنى واحد، بمعنى أنه أراد الشيء بمعنى ذلك أنه أحبه، وقالوا: نحن ننزه الله تبارك وتعالى أن يكون يحب المعاصي، والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله تبارك وتعالى يكره المعاصي ولا يحبها جل وعلا، فقال: فيقولون لأهل السنة: أنتم تقولون إن الله يحب المعاصي. حاشا أن نقول إن الله تبارك وتعالى يحب المعاصي، ولكننا نفرق بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية، ونفرق بينها وبين الإرادة الدينية الشرعية، فإننا نقول إنها شاءها قدرا، وهو تبارك وتعالى لا يحبها دينا وشرعا، لا يحبها دينا وشرعا، وبذلك تلتئم لنا النصوص ويتضح لنا الطريق، ونجد أننا نمشي على طريق بينة واضحة. لهذا كان أهل السنة كما يعني ديدنهم في رد أهل الباطل هؤلاء، فإنهم يردونهم ويبينون لهم وجه بطلان أقوالهم، وأنها اعتداء على الله على حدود الله تبارك وتعالى وتعدي لحدوده. يقول أنس بن عياض أن غيلان، وهو من كبار القدرية وكان ينكر القدر، جاء وقف على ربيعة شيخ مالك، فقال: يا ربيعة، أنت تزعم أن الله تبارك وتعالى يحب أن يعصى، يعني أنك إذا قررت أن الله شاء أعمال خلقه معنى ذلك أنه أحب معاصيهم. فيقول له: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا؟ يعني هذا رد عليه. طبعا لا يزعم ربيعة ولا أحد من أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يحب أن يعصى، لا يحب أن يعصى، لكنه شاء أن يعصى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلا بد أن نعلم الفرق بين الإرادة والمشيئة، وبين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وهو إمام الدعاة، بل إنه الذي أقسم لله تبارك وتعالى: ليغوين عباد الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو الذي يشتغل على هذا الأمر، وليس له هم في وجوده في هذه الحياة إلا أن يغوي بني آدم. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو أراد الله، يعني لو أراد الله كونا وقدرا وليس دينا وشرعا، لو أراد الله كونا وقدرا ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس المعصية، وهو رأس الشر وأس الخبث. فإذا هذا التفريق كما قلت يبين لنا ويحل لنا إشكال وقع فيه أهل الباطل حين لم يفهموا عن الله عز وجل ما بين ووضح في كتابه. وهذا الكتاب قد بين الله تبارك وتعالى به، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح الله تبارك وتعالى من خلال كلامه عليه الصلاة والسلام كل ما نحتاج إليه في ديننا. وإنما يضل من يضل إما من هواه وإما من اقتباس ضلالات الأقوام الأخرى الذين ظلوا من قبل، فيأتي بها ويدخلها على ديننا ظنا منه أنها حق وهي في الحقيقة من الباطل. لعلنا نتوقف هنا ونبدأ بالكلام على بالتعليق على شرح الطحاوية هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.